كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. اللهم يا رب اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، اغفر لنا ذنوبنا، اجعل ألسنتنا لهاجة بذكرك أناء الليل وأطراف النهار، وفقنا إلى ما تحب وترضى، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. العالم عندما يكثر فيه الظلم، يعني تنزع منه الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإسلام راعى بطريقة يعني منهجية وعجيبة الضعيف، أيا كان هذا الضعيف. تجد أن الـ يعني كبير السن في الإسلام مقدم جدا، يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وصغير السن في حقوقه مقدم ويعطف على صغيرنا. يبدأ إيه؟ الضعيفان. حديث اتقوا الله في الضعيفين، اليتامى والنساء. المرأة مهما تصل من جبروت، عندما تراها أنت عندها جبروت، لكن داخلها مفتاح بسيط لو استطعت أن تتملكه، سبحان الله، كما يقول الحكماء، يعني لو أن المرأة أحب يعني وضعتك في قلبها فسوف ترفعك إلى عنان السماء، أما إذا وضعتك في عقلها فالبقاء لله سبحانه وتعالى. يعني خلي بالك، يعني اما تحطك في قلبها يا سلام تصير انت ايه كل شيء في الدنيا، لو حطتك في دماغها اسأل الله الرحمة. فانت الله يرضى عنك راعي ان الرسول يقول عنها انها ضعيفة، يعني هو الانسان بطبيعته ضعيف. قال ربنا وخلق الانسان ضعيفا، الانسان بطبيعته ضعيف، لكن الاضعف كبير السن، اليتيم، المرأة. المرأة بتأتي عليها حالات معينة. لما كانت الزوجة كانت هي ربة البيت، ربة الايه؟ البيت، فهي الآمرة الناهية، تمام؟ لما سبحان الله تكبر في السن وتصير من العجائز أو من القواعد، ولا تكون امرأة صبيانية، يعني امرأة صبيانية يعني مثلا تبقى عندها 70 سنة وعايز تعمل شدوش، تشد وشها، لا لا خلاص، دي يعني دي ضعيفة ولا غير ضعيفة، دي اخلب الصفحة. خلينا احنا مع الايه؟ العاقلات، جدتي وجدتك وامي وامك رحم الله الجميع. المهم، لما تصير ام وابنها يتزوج، ابنها ده هي اللي ربته وهي اللي نشأته وكبرته، راح تزوج وجلس في بيته، فتذهب الى بيت ولدها، زوجة الابن مش واخده بالها ان الام دي هي لازم تنافق زوجها فيها. يعني ايه تنافق؟ يعني تاخد بالها من قلب الزوج اللي هو ابن هذه المرأة لابنها، لازم تاخد بالها ان تكبر هذه المرأة وحجمها في بيت ابنها، لان ده بيت ابنها اللي بينفق عليه. لكن الام لما تذهب الى بيت ولدها وتجلس في غرفة الاستضافة وغرفة الجلوس وغرفة الضيوف كما او في المجلس كما يجلس الغريب، لا تستطيع هذه الام ان عطشت أن تقوم بنفسها وهي قوية وتستطيع المشي أن تذهب إلى البراد أو الثلاجة عشان تأتي بإيه؟ بكوب من الماء، سبحان الله. وإنما تطلب من حفيدتها، تطلب من زوجة ابنها وتتململ لزوجة الابن، يعني لا تستطيع أن تدخل إلى المطبخ وتعمل فنجانا من القهوة، هي لا تعرف أين تضع الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه المواد زوجة الابن. والأم في هذه الحالة يعني خجولة وعندها حياء، يجب أن تزيل، وده من الذكاء. يعني أنا عايز كل المشاهدات من بناتي الزوجات اللي قاعدين الآن يكون عندهم ذكاء، مش عندهم غباء أو غباوة زي ما أخواننا المصريين يقولوا، اللي هو إيه يعني غباوة، اللي هو إيه استمراء الغباء، يعني هو غبي، مش غبي في قلة العلم، لا، غبي في التصرفات، فيصير عنده غباوة. يعني ايه؟ يعني يستمر، يتعود على ان يبقى تصرفاته تصرفات تبغض الناس فيه، يعني تخلي الناس كلها تكرهه، سبحان الله. فانا عايز ذكاء زوجة الابن، تاخد ام زوجها وتدخلها الى الجلسة الطيبة في البيت، ويا امي الله يرضى عنك، يعني ده البيت بيتك واحنا ضيوف عليك، هذا بيتك ونحن وفلان اللي هو ابنها يعني ضيوف عندك، فاحنا ايه يعني خلينا يا سيدي بالطريقة العربية، يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وانت رب المنزل، مش كده العربي جاي الكلام جميل. وحتى شوف والله حتى تقسيمة البيت دي سبحانه طرب في الاذن، يا ضيفنا، اسمع الله تحفظها بسهولة، يا ضيفنا، الكرم العربي، يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وانت رب المنزل. ده لو واحد يعني من الاخواننا بتوع الاغاني بتاعتها والله تنفع مقاطع جميله، يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وانت رب المنزل. فما بال ان دي الام اللي انجبت هذا صاحب البيت، يبقى اذا ماذا نصنع؟ احنا عايزين يعني هذا يعني لا نظهر او لا يعني لا نؤكد عند ام الزوج ضعفها، لا بالعكس، يعني نخليها كده ايه على اريحيه، على الاريحيه كده، عندها اريحيه في الايه في وجودها في بيت ابنها، هذه ضعيفه. كمان لما الزوجه تكون زوجها موجود وتحتمي فيه وتسافر معاه وهي تتقدم الى وتقول انا حرم فلان الفلاني وكده، دي برضو بتديها قوه. المشكله ان تصير هذه الزوجه ارمله، مات زوجها فتصير ضعيفه، فلازم المجتمع ياخد باله منها، مش جاراتها يخافوا منها، يقول لك دي الارمله دي جميله وانا ممكن زوجي يكون ايه من اياهم اللي هم ايه، لا حول ولا قوه، اول ما يروح دماغها فتعمل ايه؟ سد بتاع ايه؟ سد ياجوج وماجوج، جعلنا بينهما ايه؟ سد، ليه نقطع التعامل؟ لان كل ما هي تيجي زوجي يحب يقعد في البيت، يعني انا خلاص قلت لك الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح، يعني يا ست الله يرضى عنك. هذه صارت أرملة، خليك حنون عليها، خلي بالك من عيالها، سبحان الله العظيم الذين فقدوا أباهم. فتصير هذه الأرملة يعني يجب أن المجتمع يراعيها. أيضا عندما تصير المرأة مطلقة لا تصير نهبا لكل من هب ودب، لا بالعكس، يجب أن نحترمها ونحترم. نفترض أن هذه ابنتنا، نفترض أن هذه أختنا، بنت عمنا، بنت خالنا، يعني الناس مع بعضها، سبحان الله. هؤلاء ايه هم الضعف، فيه ده على المستوى الفردي، في على المستوى الجماعي، في شعوب مقهورة، في شعوب مقهورة. شوفوا السنة الماضية لما احد حكام الدول مش عارف جنوب شرقية الدولة الشيوعية بين، سبحان الله، حكم على زوج عمتي بالاعدام. ليه يا عم؟ انه لم يبكي بكاء مرا عندما نوعي اليه رئيس الدولة، لا حول ولا قوة الا بالله، اعدمه عشان ما بكاش بحرقة، يعني لازم لما يبكي باخلاص، ها، ويفتقد الزعيم. يا عم راح في 70، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله. تخيل لما الانسان ينقلب يصير لا انسانا، خلاص يصير لا انسان. لما القيم، لكن الاسلام اتقوا الله في الضعيفين، اليتامى والنساء، أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفهم بنسائه، أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه. أسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. إذا بكى اليتيم قال الله عز وجل من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضى اليتيم وأسكته رضيت عنه وأدخلته الجنة. الله أكبر الله أكبر. وبعدين الحديث بقى الجامع المانع، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. مش كافره ماديا بس، لا، الكافر ده يكفره معنويا. يعني أنت تيجي في رمضان وتبحث عن أي يتيم يجي يأكل معاك يوم واثنين وثلاثة، الرحمة تنزل على بيتك. بنت اليتيمة الصغيرة دي روح استأذن أمها وزوجتك تستأذن ونقول ده خلي بنت تيجي تلعب مع العيال قبل المغرب وتفطر معنا دون سن البلوغ. مهم هذا الكلام في العيد، الله يرضى عنكم ما تنسوش تجيبوا لهم الأشياء الجديدة، مش تعطوهم الأشياء القديمة. لا لا تجمع عليهم يعني مصيبة اليوت ومصيبة الفقر كمان، تبين له انه مفتقر. لا انا عايز هذه الرحمة تنتشر تاني في المجتمع. احنا امة يعني وصفت برسولها صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فنحن ايضا يجب ان نكون رحمة للعالمين، مش للبني ادم فقط، نحن رحمة للشجر. حرم الاسلام علينا قطع الاشجار، حرم علينا ان نتغوط في ظل الاشجار عشان الناس تقعد فيها، حرم علينا ان نبول في الماء الراكد، حرم علينا ان نسرف ولو كنا على نهر جاري، لذا المحافظة على البيئة. سبحان الله العظيم. فكان الرسول يوصي الجيوش وابو بكر من بعده والخلفاء الراشدون لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، دول مؤمنين. سبحان الله، دول مؤمنين. لما دخل صلاح الدين الايوبي بيت المقدس وتسلم بعد 92 سنة من الاستخراب الصليبي لبيت المقدس، ويوم ما دخلوا الصليبيين بيت المقدس قتلوا 70,000 من المسلمين في القدس حتى خاضت خيولهم باقدامها في دماء المسلمين. لما تسلم صلاح الدين الايوبي امن الصليبيين الباقين واعطاهم من الاموال ما يستطيعون العودة به الى بلادهم مرة اخرى. دي رحمة الاسلام، دي عظمة الاسلام. يعني تشعر الناس بالخير. وما رأينا فاتحا يعني ارحم من المسلمين. لما قبطوا مصر من النصارى، لما دخل عمرو بن العاص وهم نصارى مسيحيين كانوا يستجيرون بعمرو بن العاص ضد الحكام الرومان اللي على دينهم وعلى يعني مذهبهم وعلى شاكلتهم، كانوا بيلوذوا بالفاتح العرب المسلم ضد الذين يدينون دينهم، لم وجدوا الرحمة عند هؤلاء. يجب أن يعني شوفوا رسول الله ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالم الحق أنه خرجوا من إطار أنه مسلم. سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن تعود الرحمة مرة أخرى. ففي شعوب مقهورة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. تقول كيف يا فضيلة الشيخ؟ معقول أن أنت سبحان الله العظيم المقهورين دول يصيروا أئمة؟ الله، وأنت يعني سبحان الله لما رأينا رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مش كانوا مستضعفين في الأول؟ سبحان الله. مش لنخرجنك يا شعيب، انت واللي معاك واللي اتباعك، او لتعودن في ملتنا؟ قال ولو كنا كارهين. سبحان الله. يعني اما تدخلوا تبع مذهبنا وطريقتنا وفكرنا، اما انتم مش مرحب بكم. سبحان الله. لنخرجنكم او لتعودن، بين قوسين لنخرجنكم او لتعودن. هذا كلام الطغاة دائما. لكن في الاخر ايه؟ قال سيدنا موسى لقومه من المصائب اصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سبحان الله. اذا الارض مش ملكا لاحد ابدا. هذه التقسيمات الجغرافية الصناعة انسانية دليل على الخبل عندما ينسى الانسان انسانيته. لكن الارض كلها لله. سبحان الله. حتى الذين استضعفوا ولم يقيموا امر دينهم يقال لهم الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني اللي يستطيع ان يهاجر من الارض التي يشعر فيها بالذلة يتوكل على الله. سبحان الله. صحيح اراضي عزيزة على الناس واوطان غالية، يعني ارضي وان جارت علي عزيزه وقومي وان ضنوا علي كرام. هذا كلام جميل، نعم، ولكن اذا شعرت بالذله في وطنك وبالغربه في وطنك ماذا تصنع؟ سبحان الله، الم يقل الشافعي: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فان لذيذ العيش في النصب، اني رايت وقوف الماء يفسده، ان سال طاب وان لم يجري لم يطب. الأزد لولا فراق الغابمة افترست، والعود في أرضه نوع من الحطب. فأنت من الواجب يعني أن أن أن يعني المستضعفين دول في مشارق الأرض ومغاربها ربنا يجعل لهم سبيل. سبحان الله، كم استضعف كفار مكة المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوهم وقتلوا سمية رضي الله عنها أم عمار زوجتي، وقتلوا زوجها ياسر رضي الله عنه. يعني عمار بن الناس كان صغيرا ورأى قتل أمه أمامه، قتلها المجرم أبو جهل، وقتل ياسر رضي الله عنه أول شهيدة في الإسلام. سبحان الله، لأن وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بعد هذا القتل وهذا الاضطهاد ما الذي حدث للمسلمين؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن المستضعف ده هيجي له يوم ينتصر. ولذلك لا تكن ظالما تنتصر في الغد المقت، بل كن مظلوما تنتصر في الغد النصر. اوعى تكون ظالم، انا عايز تكون ايه؟ مظلوم، وادعو الله سبحانه وتعالى. ودعوة المظلوم لا ترد، وليس بينها وبين الله حجاب حتى وان كان كافرا. يا الله، المظلوم لو كافر ويدعي عليك يستجيب رب العباد له. خلي بالك. فالانسان سبحان الله العظيم يعني لا يضيع يعني اوقاته في في في ايه، يقول كيف يعني ينتصر هؤلاء دول؟ لا، بالعكس، قال ربنا: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا الارض ونمكن ونجعلهم ائمه، والمستضعفين هم مستضعفين في الارض، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. يرثوا ايه؟ يرثوا الارضين، أرض الدنيا وأرض الآخرة. قال ربنا عن أهل الجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الجنة، يعني يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. الله، ده مش يرث حتة قطعة أرض عليها نزاع ويطلع له ابن عمه ويقول له ده أنا جدك أخذ مننا كذا، ولا يطلع له مش عارف واحد تاني يقول له الأوراق دي مزورة والشهادات الثبوتية بتاع الأرض ليست هكذا. لا، لا، ربنا يمكن لهم ويورثهم اماكن الكفار في الجنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اولئك هم الوارثون الذين يرثون، ده مش يرث قطعه ارض فيها افات وفيها ما فيهاش ميه وفيها ملوحه وما تصلحش للزراعه، ولا يبنوا عليها مبنى يسقط باهل ما عملوش مجسات صحيحه. سبحان الله، دي ارض هناك لا منيه ولا موت ولا هم ولا حزن. اولئك هم الوارثون، ادي الميراث الحقيقي. سبحان الله، لما بنى الملك قصرا وقال: من اظهر في قصري هذا عيبا وليته كبير الوزراء، رئيس وزراء يعني عنه. فدخل المهندسين والاخصائيين ينظروا في القصر، صراحه يعني ما في شيء. دخل رجل شيخ كبير السن يتوكى على عصا ونظر نظرتين هكذا، قال: ايها الملك، قصرك يصلح ان يكون جنة الا ان فيه عيبان. يا خبر، عيبين اثنين مش عيب واحد؟ قال: وما هما؟ قال: خراب القصر ولو بعد حين، وموت صاحبه ولو بعد حين. يا الله، خراب القصر ولو بعد حين، وموت صاحبه ولو بعد حين. سبحان الله، يعني الواحد لما يشوف المومياء بتاع رمسيس الثاني لما ودوه بعتوه لفرنسا، واثبت علماء الاثار ان هذا الرجل مات بالسفسكة الخنق، غرق يعني. سبحان الله، معذره. فثبت علميا انه ميت غريق، هو اغرقه ربنا رمسيس الثاني، وهو فرعون. سبحان الله، اهو ده. ونريد ان نمن على الذين سلوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. وإن كلا لما ليوفقن وَلَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فرب العبادة سبحانه وتعالى، الكون كله ملكه، لا يملك أحد مع الله أحدا شيئا أبدا. يعني شوف، كلنا البشر، كل البشر لا يملكون لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا أبدا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ستة أمور لا يملكها الإنسان، من ضمن ما لا، من ضمن ما لا يملك، لا يكون لا فتيل ولا نقير ولا قطمير. طبعا أنتوا أعلم مني وتعرفون اللغة العربية يعني إيه الكلام ده. النقير، عارف النواة اللي داخل التمرة، سبحان الله، النواة فيها غلالة رقيقة وقشرة رقيقة كده، وفي آخر احنا زي الخيط كده في الآخر، دي اسمه الايه، الفتيل. ولو وضعت النواة كده قلبتها تجد نقطة في ظهرها، ده اسمه النقير. ولو قلبتها كده تجد في النواة شق، ده اسمه الايه، القطمير. والناس، كل الناس في الكون لا يملكون لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني لا هو يملك موت لروحه ولا يملك لغيره، يعني ولا يملك الحياة لا لنفسه ولا لغيره، ولا النشور يوم القيامة إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة، أنا أريد أن أقول أن العبد المؤمن الصادق يجب أن يكون عنده هذا اليقين أن الله عز وجل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا رجل ده، أيها الوالد المحب وابنتي أنت التي تشاهدين الشاشة الآن، كافور الإخشيدي كان مسجونا في الشام، كان عبد يباع ويشترى، فجيء مسلسلا به مقيدا ليكمل سجنه في مصر. يبدو كانت يعني تخصص، يعني ما شاء الله، بعتينه بعثة، لا إله إلا الله، بعتينه ياخد رسالة علمية، لا، بعدين يكمل السجن، المهم، أو ربما عشان يعترف بأمور، المهم ما علينا. وهو بيمر ورايح على الفسطاط في مصر القديمة، يعني ناحية مسجد عمرو بن العاص كده، فمروا بشواق، واحد راجل بتاع كباب يعني، بيشوا لحم. فالزميل كافور قال: أمنيتي في الحياة أن أقضي مدة السجن الباقية لي في مصر وأخرج وأشتغل عند الرجل هذا الذي يشوي اللحم والكباب هذا، فأعمل وآكل لحمة مجانا يعني من المحل. وأنت يا كفور ماذا تريد؟ عبد يباع ويشترى في هذه الأيام يعني. قال: والله أنا أمنيتي أن أحكم مصر. يا الله، أنت تحكم مصر؟ إليه الله، فسبحانك يا رب العباد. دارت الأيام وتقلبت، وإذا بكفور الإخشيدي يحكم مصر، وعمل الدولة وشيد الدولة الإخشيدية، حتى لما جاء المتنبي ولم يكرمه كفور الإخشيدي، وكان رجل مسيك يعني، أو ربما كان حريص على مال الدولة لا أدري، المتنبي وجد يعني أنه ما فيش كرم حدث له من هذا الرجل، فقال: من علم الأسود المحصية مكرمة، أباؤه البيض أم أجداده السود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ولكن كان المتنبي قال هذا الكلام وهو في طريقه إلى الشام فارا من كافور الإخشيدي سبحان الله. المهم، أنا لا أريد يعني أنا لا أريد أن أذكر تاريخ الدولة الإخشيدية ولا غيره، ولكن عايز أقول أن واحد عبد مستعبد وكان عنده همة، من كان يريد الحياة الدنيا يعني نؤتي منها، واحد عايز الدنيا خد الدنيا عم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم يقول ربنا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني أنا بدل ما أشغل بالي بحسد الآخرين، خلينا أسأل الله من فضله، هو اللي أخذ ده أخذ من من؟ من عند من؟ من عند الله، صح ولا لا؟ أخذ من عند الله، خلاص. طالما هو رب لما اخذ من عند الله والله اعطاه، فما نسال لصاحب الخزائن احسن، بدل ما اسال بدل ما احسد خلق الله على ما اتاهم. يعني فلان عنده مال، طب ما نسال صاحب خزائن السماوات والارض. ولله ملك السماوات والارض، لله ملك السماوات والارض سبحان الله. فاسال عنده علم اسال الله ان يعطيني بفضل الله ويعلمني العلم، عنده تقوى اسال الله. يعني انا القضيه خلي روح على يعني روح على صاحب الملك، لله ما في السماوات وما في الارض، لله ما في السماوات وما في الارض. شوف كل ده لله سبحانه وتعالى، كل ما في السماء لله وكل ما في الارض لله سبحان الله. ويستقرضك حبه او دينارا او جنيها فتبخل. يا الله، ده هو الملك ملكه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طب ده المال ماله، لكن عشان يعني يحببنا في عمل الخير قال ايه، من ذا الذي يقرض الله. يا الله، انا اقرض الله؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. سبحان الله. فانا من الواجب بدل ما افت يعني ابص على هذا بنظره حقد او حسد او او او غل، اسال ده يا رب اعطيني بلاش مثل ما اعطى فلان، ممكن يعطيك اكثر، ممكن يعطيك اكثر. الله، هو يعني ابواب السماوات غلقت في وجهك يوما؟ هل دعوت رب العباد بس انت عندك ملل؟ ادعي ربنا وانت موقن بالاجابه، اطرق على باب الله وانت عارف انه هيعطيك. عندك ولد عاق، ادعي ربنا ان ربنا يهديه، اطعمه حلال. عندك بنت متمرده، شوف المال اللي انت تؤكله اللي تطعمها بيه، شوف الثياب اللي تلبسها، ها من حلال ولا من حرام؟ اتق الله في امها، يمكن لما تتق الله في امها ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرم ان شاء الله ويتيك من فضله. فاطرق باب الله في كل شيء. بس في نقطه، الله عز وجل اول ما يسال العبد يوم القيامه يسال عن النعم. اول ما يسال العبد من الله يوم القيامه يسال عن ايه؟ عن النعم. يا الله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. انت بس المصيبه لما تجيلك الابتلاء بتنسى كل النعم، يجيلك شويه انفلونزا وحراره تنسى 30 سنه الصحه اللي فاتت، بدلك 30 سنه صحيح البدن. ايه يعني لما دخلت غرفه العمليات تعمل عمليه؟ جالك مرض يا اخي كفار الذنوب ورفع درجات، ربنا يحب ان يسمع صوتك. ما انت قبل المرض كنت مفتري على عباد الله، قعدت تستولى على الارض دي وتاخذ المال الحرام ده وتاخذ رشوه من هنا وتعمل مصيبه من هنا وتبص على اللي حرمه رب العباد من هنا. رب العباد عايز يكرمك فجاب لك الابتلاء عشان يعني يحولك لمرحله الاستيقاظ، بيوقظك عشان تشكره على النعم. انت لما يجي لك ابتلاء بص على ناحيه النعم. هو انت تظن نعمة الجلوس دي امام التلفزيون مجرد جلوس فقط؟ دي نعمة، نعمة ان ربنا يرزقك بمن يذكرك بالله، نعمة. النعمة العظيمة نعمة الاسلام، انك مسلم تشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ولاخوانه الذين سبقوه. سبحان الله. يبقى اذا هذه نعمة، نعمة الولد الصالح، نعمة الزوجة المطيعة الصبورة، نعمة البنت المطيعة. سبحان الله العظيم. انت نفسك حركتك في الحياة حركتك نعمة، أن تحب أن يحبك الناس نعمة، لو اطلعوا على حقائق أمورك لاحتقروك، لو يشوفوا أن أنت بتعمل إيه بالضبط ويعني وحقائق وما كتبه ملك السيئات، لو صفحة واحدة من دفتر ملك السيئات وزع علينا ما احترمنا أحد، ما حدش يحترمني ولا حد يقدرني. وده ده اللي نشوفه كده والله. سبحان الله، يعني سبحان من ستر، الشكر لمن ستر لا لمن شكر. سبحان الله. فانت تسأل عن النعم، ماذا صنعت فيها؟ ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قالوا يا إمام ما هو النعيم؟ قال الماء البارد في الصيف من النعيم. طيب ماء بارد كده اشربه وتحمد الله، ده نعيم من النعم. لكن احنا بنتقلب ظهرا لبطن في النعم. وسبحان الله، وابن آدم يعني لو كان له واد من ذهب لتمنى واديين، ولو كان له واديين لتمنى ثلاثة، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. التمكين في الأرض ده بيد الله. اوعى تظن ما طب ما ربنا مكن نمرود ومكن فرعون وقعد يذل في عباد الله ويقتل ويذبح في ذكور بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. قال ربنا انه كان من المفسدين. ماذا صنع الله به؟ أغرقناه وجنوده في اليم، سبحان الله غارق وانتهى موضوع. طلع كده قارون على قوم عمل عرض في الماء، إنما مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني حسابات البنوك بتاعته مليارات، المفاتيح بس بتاع الخزائن عايز 40 واحد يشيلوها. امال الخزائن شكلها ايه؟ امال اللي فيها ايه؟ اول ما سيدنا موسى طلب منه الايه، وبعدين هو يهودي اصلا ومن بني اسرائيل، يعني ان قارون كان من قوم موسى، اصل المال ده كله المصريين والعرب يبدو ما يعرفوش يعملوا الاموال، سبحان الله. هو ان قارون كان من قوم موسى، سبحان الله. فبغى عليه، يا الله يريد يتصدق عليهم، لا بغى عليه. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولو القوة، يعني تنوء يعني تتعب العصبة في حمل مفاتيح الخزائن. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، الفرح اللي هو بتاع البطر، اللي هو فرح الاشر الرياء، فرح انه يذكر النعمة وينسى المنعم، وده الفرح المذموم. لكن الفرح المحمود جميل، يجب ان نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بالفرح الحقيقي بالايمان بالتقوى بالاستقامه بالتوكل على الله بصدق اليقين، هو ده الكلام. فالفرح الحقيقي فرح بالطاعه، ان تفرحك الطاعه، فرح ان تفرح ان مسلم تزوج او ستر بناته بالتزويج او ربنا رزقه ببيت او رزقه بعمل، ده فرح جميل. لكن الفرح بتاع المجرم ده كان فرح بالنعمه دون المنعم. قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وخرج على قومه في زينته، خرج بقى بمنظره والخيول المطهمه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، ها شوفوا اهل الدنيا دايما، اهل الدنيا، الدنيا دي مش عليا، عكس عليا، دنيا من الدناءه دنو. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، يا ريت انا ليا اللي عند فلان وفلان، لا اله الا الله. المهم المؤمنين عارفين القواعد الحقيقيه لليقين، ويلكم ثواب الله خير لمن امن، سبحان الله، ثواب ربنا افضل من ده كله. المال ده يزول، والمال ده يميلك عن الحق، والمال ده يخليك تبخل، والمال ده يخليك تفتري على خلق الله. خلي بالك المال ده ليس في مصلحتك. فهنا الامور اصبحت يعني ادي اهل دنيا وادي اهل اخره. المهم اصبح الصباح، الناس يبحثوا عن قصور قارون، كنوز قارون. قال فخسفنا به وبداره الارض، يا الله يا خبر ابيض، الارض انفتحت، نزلت البيوت والقصور والخزائن والذهب، سبحان الله. وكان هذا المجرم المنع للزكاه كان يحول المعادن الخسيسة الى معادن نفيسة، يجيب الزئبق وفاهم في الكيمياء. وانت عارف اليهود طبعا لما يشتغلوا، يعني اليهود عندهم قضية قلتها من قبل، يظلون بجوار فاشلهم حتى ينجح. ونحن المسلمين والعرب نقف امام الناجح حتى يفشل. شوف اذا وجدنا كده عالم فاضل نعمل عليه حواجز لغايه نمنعه من كلام في اي مكان، سبحان الله. راجل مهندس متميز نحاربه كلنا، ما بفهمش في الهندسه، طبيب متميز سبحان الله، اعلامي موفق، ابدا نقف ضده. الثاني شوف يظلون بجوار فاشل حتى ينجح، ونحن للاسف نقف ونضع الحواجز امام الناجح منا حتى يفشل. وده مش من صفه المؤمنين ابدا، سبحان الله. خسفنا به وبداره الارض، لا اله الا الله. فكان يحول المعادن الخسيسه معادن نفيسه، ازاي بقى تحول لذا؟ قال انما اوتيته على علم عندي. فهو يتكبر بالايه؟ بما عنده من علم وما عنده من مال. ما الذي حدث؟ خسفنا به وبداره الارض، خسف، يا الله. قال الذين تمنوا مكانه بالامس، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، وين؟ كأن الله لا إله إلا الله، سبحانك يا رب العباد، يعني من باب التعجب، لا لا لا، سبحان الله. تأتي الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. هي دي الناس اللي عايزة الايه؟ الدار الاخرة. الدار الاخرة اللي تذكرني انا رايح فين؟ وهتحاسب على ايه؟ وايه اللي ينفعني؟ ده انا هم تلاتة يعيشوا معايا. واحد يتخلف في البيت. واحد يصل معايا لحافة القبر. واحد ينزل معايا القبر. اللي يتخلف في البيت المال. وارقام الحسابات والشيكات ودفتر الشيكات والخزائن والسبائك وكل ده. والبورصة والاسهم والعقارات والبنايات والاراضي. ده يظل في البيت. يروحش معايا القبر. وعلى حافة القبر اهلي. اولادي واحفادي ينزلوا معايا في القبر وبتاعوا ينفضوا ايديهم ويطلعوا. الله لو تشوف الناس وهي خارجه من القبر بعد ما ندفن الانسان يطرق ويخبط نعليه في الارض عشان ينفض عنهم التراب عشان ما يرجعش بتراب القبر للبيت. تقول سبحان الله وابوه ده اللي هو انت سايبه في التراب ما خلاص. وينفض بقى التراب كده عشان ثوبه الابيض او الجميل. لا لا سبحان خلاص. هذه بدايه منازل الاخره سبحان الله. ادي الاهل. المال في البيت. العمل على حافة القبر. الاهل على حافة القبر. لا يدخل معي الا عملي. العمل. بس. اذا العبد اذا اغلق عليه قبره. ظلام. يجد انسان جميل الطلعة. حلو المحية. يقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. يقول له انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعة. انا اود عم اسليك لغاية ما تقوم الساعة. والتاني والعياذ بالله شكله كئيب والعياذ بالله منفر ومقطم جبينه. من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر. قال انا عملك السيء انا جليسك حتى تقوم الساعة. يا ستار يا رب. ده تقول العياذ بالله. اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ يعني من من من من من ال كآبة المنظر في السفر. مش ده دعاء السفر؟ كآبة المنظر. نفرض واحدة مسكينة ودودة هاشة باشة زوجها أبوها لواحد يعني لا تعرف الابتسامة إلى وجهه طريقا. وأخذها زوجها الكشر ده في السيارة وسافروا 200-300 كيلو كده. هذا سوء المنظر. أو العكس. وهي والعياذ بالله لسانها قاعد سبحان الله يغتاب فلان وعلان وترتان طول الطريق. وهو يقول اللهم حوالينا ولا علينا. هذا كآبة المنظر. اللهم انا اعوذ من كآبة المنظر. وسوء المنقلب في المال والاهل والولد والعياذ بالله. فالعبد مننا اللي بيعمل للاخره. ربنا يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. قال ربنا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في التمكين في الارض. تمكين بايه؟ بالطاعه. لكن في نقطه في اسباب. ان الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. من كلمات ابن تيمية اللي تكتب بماء الذهب. احفظوها اكتبوها عندكم. الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. دولة مش مسلمة بس عادلة ربنا ينصرها. ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. العدل أساس الملك. العدل. تعدل بين الناس. بل بالعكس الفضل كمان. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله. جنودهما. طب فرعون ده مجرم وظالم. طب وهامان. ده المساعد بتاعه. طب وجنودهما. يقول له أنا عبد المأمور. طب خليك عبد المأمور روح اشرب. سبحان الله. من اعانى على قتل مسلم اعانى سبحان الله والعياذ بالله برئت منه ذمه الله وذمه رسوله سبحان الله العظيم. من سار مع ظالم وهو يعلم انه ظالم خرج من المله. هذا حكم شرع الله سبحانه. احبتي في الله الارض لله يورثها من يشاء من عباده والمستضعفون لهم رب قوي قادر سوف ينصرهم في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريدونهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين وأن يؤمن الخائفين وأن يطعم الجائعين وأن يسقي الظمأ والعطشانين وأن يروينا وإياكم من حوض الكوثر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.